صبي جميل كمثل القمر، ولكنه كلنا ما الخبر. صبي جميل كمثل القمر، ولكنه كلنا ما الخبر. فهل يا علي أقول له وكل الحقيقة أخبره؟ رجاء رجاء رجاء رجاء، فذلك سر الخطير الخطير. سيسخر مني صديقي سمير، وكل كبير وكل صغير. ألا قل لنا قل لنا ما الخبر، وما السر قل هو لا تنتظر. ألا قل لنا قل لنا ما الخبر، وما السر قل هو لا تنتظر. فهل يا علي؟ رجاء رجاء رجاء رجاء، فذلك سر الخطير الخطير. سيسخر مني صديقي سمير، وكل كبير وكل صغير. علي فعندي لذلك حل، فهل تستجيب لذلك هل؟ علي فعندي لذلك حل، فهل تستجيب لذلك هل؟ نعم أستجيب بكل سرور، ومنك الحلول ومني العمل. أنت يا علي كنت تخاف من الصعبون، لماذا لا تقول لهم الحقيقة؟ وقل لهم أيضا إنك صرت لا تخاف. هل أكذب؟ بل اصدق، وهيا تعال تعال تنظف صديقي. فأين الرجال؟ بهذا تكون صدوقا تكون. تكلم تحرك، لماذا السكون؟ فنحن وقوف هنا في انتظار. فما السر قله بدون اعتذار. فماذا لديك فماذا لديك لنعرف ذلك؟ جئنا إليك. فقل يا علي فقل يا علي فقل يا علي. أنا؟ قل كفاك خجل. أنا في الحقيقة. قل يا بطل، فخير الكلام قليل يدل. فهيا تكلم فهيا تكلم أبن يا رجل. سأحكي. تكلم تكلم تكلم تكلم، لماذا نراك هنا تتلعثم؟ تكلم تكلم تكلم تكلم، لماذا نراك هنا تتلعثم؟ لقد كنت أخشاه منذ زمان، هو الصابون يا صحاب الصغار. وحين دخولي إلى الحمام أحس بعيني مثل الجمار. وذلك أمر مضى وانقضى، وإني خجول بما قد مضى. وذلك أمر مضى وانقضى، وإني خجول بما قد مضى. فذلك أمر بسيط يسير، ويحدث دوما لكل صغير. فذلك أمر بسيط يسير، ويحدث دوما لكل صغير. لكنني الآن لست أخاف، وأغسل وجهي بدون ارتجاف. لكنني الآن لست أخاف، وأغسل وجهي بدون ارتجاف. فمرح علي علي بطل نظيف وليس يخاف أجل. فمرح علي علي بطل نظيف وليس يخاف أجل. فمرح علي علي بطل نظيف وليس يخاف أجل. بطل بطل بطل بطل, بطل.